ما حكم إذا اللي داخل ما هو داخل إلا للفرج يعني بس؟ كم مرة به هو؟ نعم كم مرة به هو؟ يعني زار مرة أو مرتين فقط. إذا كم مرة مرتين بقصد العبرة يجوز وإلا فلا. الذي تعرف يسوون إيش تصريحات ما يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.